بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 80 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة الأول من شهر شعبان 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وبسنده المتصل عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن ابن محيرز القرشي أخبره عن المخدجي رجل من بني كنانة أنه قال: سمعت عبادة بن الصامت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد وإن شاء أدخله الجنة. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث والنقول في باب الوعد والوعيد، وذكر رحمه الله هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت، وهو حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. خمس صلوات هي الصلوات الخمس المفروضة على هذه الأمة، وقوله كتبهن، الكتابة هنا هي الكتابة الشرعية وليست الكتابة الكونية، لأن الكتابة كالإرادة، منها ما هو شرعي ديني ومنها ما هو كوني قدري. فالكتابة الشرعية هي ما شرعه الله لعباده، والكتابة الكونية هو ما أراده الله كونا أن يكون. ولو أن الله كتب خمس صلوات على هذه الأمة كتابة كونية ما بقي أحد إلا وسيحافظ على هذه السلام، لأن لازم الأمر الكوني والإرادة الكونية والكتابة الكونية والقضاء الكوني أنه لا بد أن يقع. فليس كل ما كتبه شرعا يقدره ويكتبه كونا، فمنهم من يستقيم على هذه السلام ومنهم من يقصر، كما دل على ذلك آخر الحديث. على العباد هذا لفظ عام يراد به الخصوص، أي على العباد من هذه الأمة، فإن هذا التشريع خاص بهذه الأمة. وفي الأمم الماضية الصلوات شرعها الله عز وجل تتناسب مع أحوال الأمم، وهذا من حكمة الله في التشريع، أن التشريع متفاوت، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع مختلفة والمناهج مختلفة، وأصل التوحيد والدعوة إلى عبادة الله واحدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. فالشرائع مختلفة بحسب أحوال الأمم، وأعمارها، فإن هذه الأمة في عداد الأمم الماضية أعمارها قصيرة، فشرع الله لها تشريعا يتناسب مع حالها. كتبهن الله على العباد، هذا خبر عن التشريع، وما بعد هذا خبر عما سيقع في الناس. ودائما ننصح طلاب العلم وإخواننا الذين يريدون التفقه في النصوص، انظر إلى النص وما دل عليه من حيث التقسيم العام، ثم ادرس كل جزئية. لاحظ الحديث: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، هذه جملة غير قوله من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، يعني هذا خبر عن التشريع. الله فرض خمس صلوات على العباد في اليوم والليلة، ثم بعد ذلك هذه الجملة وهي خبر عن التشريع العام، جاء وصف لحال الأمة، من الذي يستقيم على هذه الصلوات وما ثوابه، ومن الذي يضيع وما عقابه. قال: من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد، إن شاء أدخله الجنة. هذه الجملة الثانية وهي خبر عن حال الأمة مع الصلاة أيضا منقسمة إلى قسمين: حكم من استقام على الصلاة المشروعة، وحكم من انتقص منها شيئا. ثم الجملة الأولى فيها أيضا منقسمة إلى قسمين: منقسمة إلى حال من أدى الصلوات وثوابه، والجملة الثانية بيان حال من قصر في الصلوات وحكمه عند الله. وبهذا نستطيع أن نفهم النص بهذا التقسيم، أن هذا الحديث منقسم إلى قسمين من حيث الجملة: القسم الأول في الخبر عما شرع الله لهذه الأمة من الصلوات الخمس، والجملة الثانية في حال الأمة مع الصلاة. وهذه الجملة الثانية منقسمة إلى قسمين: من حافظ على الصلاة، والجملة الثانية من انتقص منها. وكل جملة من هاتين الجملتين مشتملة على قسمين: حال من استقام وثوابه، وحال من انتقص وحكمه. إذن هنا عرفنا الحديث واستوعبنا فهمه فهما دقيقا بهذا التقسيم. قال: من جاء بهن، معنى جاء بهن أي أداهن، وفي التعبير بمن جاء بهن فيه ترغيب، لأنه كأنه جاء بمال أو جاء بشيء، والمقصود أنه جاء بالثواب وجاء بهذا الأجر العظيم. وهذا فيه إطلاق المجيء على غير الذوات: جاء بالصلاة، جاء بالزكاة، جاء بالبر، جاء بالإحسان. من جاء بهن يعني بهذه الصلوات كما فرضها الله عز وجل لم يضيع منهن شيئا، جاء بهن كاملات خمس صلوات لم يضيع منهن شيئا. وهنا تعبير عن الإخلال بالصلاة أنه ضياع، وهذا فيه ترهيب: جاء بهن وضيع منهن شيئا، وكأن الرجل قد أضاع ماله أو أضاع شيئا عزيزا عنده، لم يضيع منهن شيئا. الجملة الأولى من جاء بهن، ثم الجملة الثانية مؤكدة: جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا، أدى هذه الصلوات بركوعها وسجودها والطمأنينة فيها والخشوع وحضور القلب، يؤديها كاملة لا ينتقص منها شيئا. وهذا الأمر هو الذي ينبغي أن يعنى به المسلم في هذه الحياة، لأن هذه الصلاة هي أعظم ما يباشره المسلم وأعظم ما يتقرب به المسلم إلى الله. وإذا عرف حكمها واستقام على العلم الصحيح في أدائها بإخلاص ونية وحرص على أدائها فهو على منزلة عظيمة. وللأسف فإنا نلاحظ في هذه العصور قلة العناية، لا نقول بأداء الصلاة بل بالعلم بها، فتجد الكبار في السن على اختلاف طبقاتهم معلوماتهم عن الصلاة ما تلقوا في المدارس الابتدائية وهم صغار. ولربما لو سألت بعض المسلمين ما آخر كتاب قرأته في الصلاة لقال لك الكتاب الذي في المرحلة الابتدائية والمتوسط. والعلم ينسى، وآفة العلم النسيان، فينبغي للمسلم أن يقتني من الكتب في أداب الصلاة وأحكامها ما يكون في متناول يده، يراجعه بكل يوم. ما الذي يقال في الركوع؟ ما الذي يقال في السجود؟ ما هي سنن الصلاة؟ ما هي الأخطاء التي ممكن أن تعرض للمسلم في صلاته؟ وكيف يعالج هذا الخطأ؟ يعتني بالصلاة عناية الناس اليوم بالدنيا وبأحوالها وبأحوال الناس فيها عظيم. وأما هذه الصلاة فيحصل التفريط في العلم بها وفي معرفتها. ويأسف المسلم عندما يسمع وهو في الصف من يقول في صلاته ما ليس منها، كما نسمع كثيرا بعض الناس يتكلم في صلاته كما يقولون، يعلق على قراءة الإمام، كل ما قال الإمام آية دعا بدعاء، وإذا ركع أو رفع أتى بأدعية عن خارج عن الصلاة. والعلماء يقولون إن كل كلمة تخرج عن ماهية الصلاة فإنها مبطلة لها، حتى ولو كانت من الذكر المشروع في غيرها. ولهذا شدد العلماء ومنهم الإمام أحمد حتى في الدعاء، قالوا لا يتوسع في الفريضة فيذكر أسماء أو يذكر أمور يتوسع في الدعاء في الدنيا، وإنما يدعو بما ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتخير من الدعاء، والتخير هو أن لا يأتي بشيء جديد. ولهذا ينبغي الحرص على عدم الكلام في الصلاة. إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله توكلنا على الله، وإذا قال الإمام آية قال نعم صدق وحق، وإذا رفع من ركوع قال يا الله. هذه الكلمات تبطل الصلاة. والأمر الخطير إن الرجل لربما بقي 40 سنة وهو يصلي على هذه الكيفية، هذا أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاة صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. ولهذا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صلاتك باطلة، قال لم تصلي، يعني هذه الصلاة لا تسمى صلاة أصلا. هذا غير الخلل الذي يحصل في النقص من المستحبات والأمور المتعلقة بكمال الصلاة مثل إتمام الصفوف وسد الفرج والعناية بالخشوع وحضور القلب، هذا فيه خلل كبير. ولهذا تجد أن هذه الصلاة لا تؤثر في كثير من المسلمين بحسن سلوك وأخلاق. بل ما أن يفرغ من صلاتي حتى تسمع ألفاظا لا تتناسب مع مقامه في الصف ومع مقامه في المسجد. صلاة تهذب، ولهذا إذا رأيت الرجل ينصرف من صلاته وهو في سكينة وخشوع هذا الذي أثرت صلاته في نفسه. رفع الأصوات يعني في المساجد وخصوصا من بعض الزوار ينادي صديقه وصاحبه بينه وبينه صفوف يرفع صوته، هذا يتنافى مع آداب المسجد ومع هذا المكان الذي أمر الله أن يهيئ للصلاة. توسع الناس في المآكل والمشارب، القهوة والشاي توزع إلى صلاة العشاء من المغرب إلى العشاء، يشربون ويضحكون وكأن في نزهة، هذا ما ينبغي. الصائم يأخذ شيئا قليلا يسد به حاجته ويؤجل الأكل والشرب إلى ما بعد خروجه من المسجد. ما بين المغرب والعشاء يمكن للمسلم أن يحضر حلقة علم ينتفع علما كثيرا، وممكن أن يقرأ إلى ما يقرب من جزئين من القرآن، ممكن أن يسبح الله كثيرا، وبعض الناس هذا يقضيه في القهوة والشاي إلى أن يؤذن العشاء ثم يبعد هذه السفرة ويصلي. كم فات المسلم من الأجور في هذه الأوقات، خصوصا أن هذا يصدر من بعض الصائمين وهؤلاء عباد، لكن نقص الفقه والعلم بالدين هو الذي يجر هذه الأمة إلى كثير من المخالفات أو القصور عن المراتب العالية التي كان عليها السلف. نحن الآن نوجه بعدم التوسع في المساجد في الأكل والشرب، وأما السلف فكانوا في بيوتهم على تقلل من الطعام. كان أحد السلف يأكل السويق فقيل له لما؟ قال بين السويق والثريد قراءة 50 آية، بين السويق والثريد قراءة 50 آية. انظروا إلى الفقه، هذا في بيته، وأما الآن ما بين المغرب والعشاء قهوة وشاي في البيت ماذا يصنع؟ يعني أكثر. وهكذا جل الأوقات في السفر والكلام عليها وضياع الأوقات. والمسلم في هذه الحياة عمره محسوب ومعدود، كل ساعة تمر لن تعود، هذه الساعة التي نحن فيها لن تعود عليك إلى قيام الساعة، والساعة التي تستقبلها غير التي ذهبت، واليوم الذي نستقبله غير اليوم الذي مضى. لا تقل ما سيكون غدا بعد المغرب هو اليوم، بل ذاك يوم آخر له دواوينه وله صحفه وله وزنه عند الله. فالمسلم يحرص على وقته وعلى عبادته، بل يحرص على أن يكون على أفضل العمل. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، كانوا يحرصون في صلاتهم أن تكون هذه الصلاة أفضل ما يكون من حيث امتثال الأركان والواجبات والسنن. ومنهم من يرى أن فضل الصلاة في طول القيام، ومنهم من يرى فضلها في كثرة طول السجود، ومنهم من يرى فضلها في طول الركوع. المهم لهم عناية بهذه الصلاة كيف نؤديها. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه العبادة العظيمة. كم بين الرجلين في الصف من الأجور، هذا مصلي وهذا مصلي، ولكن ليس المصلي كالمصلي، وهذا يتطلب علم وفقه ثم بعد ذلك امتثال لهذه العبادة أن تؤديها على أحسن وجه، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعض العلماء: لم يقل أكثر عملا، العبرة بأحسن العمل. ركعتان يؤديهما المسلم في خشوع وحضور خير من 10 ركعات تنقر نقرا، كما يفعل بعض المسلمين، تراه يصلي 10 ركعات في حدود 3 دقائق، المهم أن يصلي 10، كيف لا يهتم بها؟ العبرة بأداء هذه العبادة كيف تؤديها، وليس العبرة بالعدد كم صليت، ولكن العبرة كيف صليت، كيف قرأت، كيف ذكرت الله. قال: من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، يعني لم يضيع من أركانها ولا من واجباتها شيئا، وله عهد عند الله أن يدخله الجنة. جاء وله عهد عند الله أن يدخله الجنة، انظروا إلى هذا الثواب العظيم. عهد ممن؟ من رب العالمين الذي لا يخلف وعده، له عهد عند الله أن يدخله الجنة. وهذا دليل على أن من حافظ على الصلاة بتمامها وأحسن فيها أنه ليس بينه وبين الجنة إلا الموت، ليس بينه وبين الجنة إلا الموت، لديه عهد، ليس من مخلوق وإنما من رب العالمين أن يدخله الجنة. ومن انتقص من حقهن شيئا، انتقص من حقهن من حق الصلاة، وهذا دليل على أن الصلاة لها حقوق ولها أركان وواجبات، فحقوقها ما شرع فيها من الأركان والواجبات، وزينتها فيما شرع فيها من المستحبات، تحسينها بالإتيان بالمستحبات فيها بعد الواجبات. ومن انتقص من حقهن شيئا، جاء وليس له عند الله عهد، جاء وليس له عند الله عهد، إن شاء أدخله الجنة، وفي مقابل هذا وإن شاء لم يدخل. إذن هنا يفرق بين من يأتي وله عند الله عهد أن يدخله الجنة وهو المحافظ على السلام والذي أداها كما شرع الله، ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن، ليس له عند الله عهد، إن شاء أدخله الله الجنة فضلا منه، وإن شاء حاسبه على تقصيره. وهذا الحديث يحتج به بعض العلماء على عدم التكفير بترك الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن انتقص من حقهن، ومن انتقص من حقهن شيئا. قالوا: هذا دليل على أن من قصر في الصلاة أنه لا يكفر، لأن الله قال وإن شاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن شاء أدخله الجنة. والذي يظهر أن هذا الحديث ليس فيه حجة بهذا اللفظ، لأن له ألفاظ كثيرة على أن ترك الصلاة أو التهاون فيها أنه يدل على عدم التكفير بتركها، لأنه قال: ومن انتقص من حقهن شيئا، فهذا دليل على أنه مؤديها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ترك بعضها. انتقص من حقهن شيئا يعني يصلي، لكنه ينتقص من حق الصلاة ولا يؤديها على المشروعية الواجبة الكاملة. فهذا هو الحديث في من انتقص من الصلاة، ولم يقل من ترك من الصلاة. وأما الحديث الآخر فهو حجة ظاهرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، في بعض الألفاظ فقد أشرك. فهذا دليل على أن ترك الصلاة كفر. وأما هذا الحديث فهو في الانتقاص منها وفي التقصير في أدائها وفي الإخلال بأركانها وواجباتها مع المحافظة على أدائها، لكنه ينتقص منها. فهذا الذي ورد الحديث أنه ليس له عند الله عهد، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء حاسبه على تقصيره. وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن المقصر في عبادته تحت المشيئة، فلا نقطع لمقصر بالنار، وإنما قال إن شاء أدخله الله الجنة مع تقصيره. ولهذا فلا يقطع لمعين من المسلمين المقصرين بأن الله يدخله النار، كما لا يقطع لمعين من الحريصين والمحافظين على العبادة بأن الله يدخله الجنة، وإنما نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. قال المصنف رحمه الله: والحديث بمثل هذا كثير، فاعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، ما هو إلا لما يرجو له من سعة رحمة الله، ولولا ذلك لكان الأولى به، إذ هو الناصح الأمين أن يشير بالاعتراف فتقع الحدود، فتكون تطهيرا له كما علمه صلى الله عليه وسلم بما حض الله عليه في كتابه من العفو والصفح، وأنه تعالى أولى بمكارم الأخلاق من عباده. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. قد آن لكم، أي جاء وقت الانتهاء عن الحدود، بعد أن بين الله لكم في كتابه الجنة والنار، ورغبكم في الخير ورهبكم من المخالفة، آن أن تنتهوا عن الذنوب، وآن أن تنتهوا عن الدخول في المعاصي والكف عن محارم الله عز وجل. وهذا كما ذكرنا في الحديث، هذه جملة أولى في الحديث: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. هذه موعظة وتذكير. ثم جاء في الجملة الثانية، يعني بيان حال من أصاب شيئا من هذه الذنوب، قال: من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا حصل له قصور أو وقع في شيء من هذه الذنوب، سماها النبي صلى الله عليه وسلم قاذورة، والقاذورات هو كل ما يستقذر ويكره، وهذا دليل على أن الذنوب مستقذرة لدى المسلمين. ولهذا كان بعض السلف إذا ذكرت الذنوب في مجلسه يتغير وجهه ويتمعر وجهه، وكأنه يذكر عنده شيء يستقذر منه. وكان بعض الناس إذا أراد أن يختبر الشاب عندما يتقدم لخطبة ابنته يذكر عنده المعاصي ثم ينظر في وجهه، فإذا رأى وجهه يتمعر ويبدو عليه الحياء من ذكر الذنوب والقاذورات رأى أن فيه خيرا، وإذا رآه لا يبالي بذلك ولا يتغير وجهه لذلك دل على قصور. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم قاذورة، قال: فليستتر بستر الله. هذا توجيه إلى الستر، وهذا من مقاصد الشريعة، لأنه إذا استتر فيما بينه وبين الله قد يعفو الله عنه ويحصل له العفو والستر. وإذا هتك الستر وجاهر بالمعصية أو أظهر صفحة ما عنده للقاضي أو الحاكم سيؤخذ بذلك. وهذا من مقاصد الشريعة أن لا تبدأ الذنوب حتى لا يتجرأ الناس عليها، لأن الناس ما يتجرؤون على المعاصي إذا شاعت في المجتمع. فكل يقول عرفت الآن أني لست بوحيد، غيري كثير، وهذا مدخل من الشيطان يعني يلبس به على بعض أهل الذنوب. ولو أن كل صاحب ذنب استتر على ذنبه لقال كل واحد أنا بين هؤلاء القوم مذنب مقصر، وأخذ نفسه باللوم حتى يتوب. ولهذا جاء في الخبر أن شابا من بني إسرائيل وقف على باب المسجد أو مكان العبادة لهم، فقيل له ادخل، قال ليس لي أن يدخل مع الناس، أنا صاحب كذا وكذا، وأخذ يزري على نفسه ويظن أن الناس كلهم مقصرون وأنه هو المذنب. فأوحى الله لنبي ذلك الزمان أن هذا أفضل بني إسرائيل، وهذا هو من أثار الستر وعدم الهتك للأستار وأعراض المسلمين. فكل مقصر يندم ويقول أنا أعظم الناس ذنبا في هذا الزمان، فيكون هذا رفع له عند الله عز وجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار، قال فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله. وهذا أصل شرعي، أن من أظهر للإمام أو للقاضي المخالفة فإنه يؤخذ بها. وكذلك قال عمر إنه كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذون بالوحي وقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا أحسن الظن به، ومن أظهر لنا شرا أخذناه به. ثم قال المصنف في التعليق على هذه النصوص والحديث بمثل هذا كثير، يعني في باب الوعيد وأن أهل الذنوب تحت المشيئة، قال فاعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، ما هو إلا لما يرجو له من سعة رحمة الله، ولولا ذلك لكان الأولى به إذ هو الناصح الأمين أن يشير بالاعتراف فتقع الحدود فتكون تطهيرا له. هنا فقه عظيم من المصنف رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليستتر بستر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على هذه الأمة، فلو كان يعلم أن الستر مع بقاء الذنب ما وجه أصحاب الذنوب أن يستتر، بل وجههم أن يعلنوا وأن يرفعوا أمرهم للقاضي فتقام عليهم الحدود فيطهرون من تلك الذنوب. فلما أمر بالستر وعدم إظهار المخالفة ولا يترتب على هذا إقامة الحد، دل على أنه يرجو لهم المغفرة من الله دون إقامة الحدود. قال ذلك كما علمه صلى الله عليه وسلم بما حض الله عليه في كتابه من العفو والصفح، وأنه تعالى أولى بمكارم الأخلاق من عباده. والعفو هو من صفة الكرام، والإحسان من صفة الكرام، والله عز وجل هو أكرم الأكرمين، ولهذا هو يحب العفو. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وحبه من بين نسائه وابنة حبه، وجهها إذا علمت ليلة القدر أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا في ليلة القدر، نحن في ليلة القدر ندعو بكثير من الأمور من أمور الدنيا والآخر، نتوسع في الأدعية. وهو يوجه إلى هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. دعاء جامع، توسل إلى الله بصفة العفو التي إذا بسط الله عفوه ما بقي ذنب، بخلاف التوسع بالدعاء. ودعاء المسلمين اليوم فيه كثير من الاعتداء: اللهم ثبتنا على الصراط، وثقل موازيننا، وبيض وجوهنا، واجعلنا ممن يأخذ صحيفته بيمينه، وارفع درجاتنا في الجنة. هذا كله من التجاوز الدعاء. وإنما يكفي المؤمن أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. لأنه إذا أدخله الله الجنة بيض وجهه، ثقل موازينه، ومر على الصراط، وأخذ صحيفته بيمينه. فانظروا إلى التوسع في الدعاء كيف يضيع الأوقات ويثقل على الناس خلف الإمام، إذا أطال يثقل عليهم ذلك المقام. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإجمال في الطلب، قالوا: وهذا الذي يتناسب مع الكرام، والله أكرم الأكرمين، فلا يحتاج أن نتوسع في هذه الأدعية، وإنما نسأل الله الجنة والنجاة من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم. لو دعا الإنسان بهذه الأدعية كفته عن كثير من التوسع في الدعاء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد حدثني أبو جعفر أحمد بن عون الله قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الوارد قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا الأصمعي قال: كنا عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ قال: لا. قال: أرأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وعد على عمل عقابا؟ قال: فقال أبو عمرو رضي الله عنه: إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا، إن العرب لا تعد خلفا أن توعد، إن العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تأتفي به، وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به. ثم أنشد: ولا يرهب ابن العم والجار صولتي، ولا أنثني من خشية المتهدد، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي وأنجز. نعم، ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر في الحوار، أو في حوار جرى بين أبي عمرو بن العلاء وهو أحد أئمة أهل السنة، بين عمرو بن عبيد المعتزلي. وسبقا ذكرنا أن المعتزلة يقولون بإنفاذ الوعيد، وأن الله عز وجل لا يخلف وعيده، بل يغلبون إنفاذ الوعيد على الوعد ويعطلون إنجاز الوعد. فقال عمرو بن عبيد لأبي عمرو بن العلاء: يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ قال: لا. يعني هل يخلف وعده وما وعد به عباده من الثواب؟ قال: رأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وعد على عمل عقابا. هنا استخدم القياس، يقول الله: إذا وعد بالثواب أنجز، فكذلك إذا وعد بالعقاب فإن الله عز وجل ينجز ميعاده. قال: فقال أبو عمرو رضي الله عنه: إن الوعد غير الوعيد، الوعد غير الوعيد. ثم قال: إن العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تفي به، وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به. وهذا ينقلون عن العرب يرون من الكرم أن الرجل إذا وعد بالثواب والعطاء أنجز، وإذا توعد بالعقاب أخلف. وهذه إجابة لبعض أهل العلم، وسبق أن ذكرت أن هذه مرجوحة، وأن الصحيح أن الله عز وجل ينجز وعده ووعيده، لكن ليس على قول المعتزلة، بل كما دلت على ذلك الأدلة أن الوعد نافذ بشروط والوعيد نافذ بشروط، كما قال الله عز وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فدل على أن الله تبارك وتعالى ينجز وعده ووعيده لكن بشروط. فذكر أبو عمرو هذين البيتين، قال: ولا يرهب ابن العم والجار صولتي ولا أنثني من خشية المتهدد، يعني أن ابن العم لا يرهب من صولتي لأنه عرف مني العفو، وفي مقابل هذا لا أنثني من خشية المتهدد يعني من توعدني. قال: وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي وأنجز، لمخلف إيعادي ما أتوعد به، وأنجز على تقدير محذوف دائما يرد في كلام العرب، يعني وأنجز وعدي. وفي الرواية الأخرى: وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز وموعدي. هذا أيضا ذكرها المحقق في الحاشية. فالمقصود أن هذه إجابة لبعض أهل العلم، ولكن الأفضل من هذا والذي دلت عليه النصوص أن الله عز وجل يفي وينجز وعده وميعاده، لكن الوعيد ينفذ بشروط والوعد ينفذ بشروط. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها ومن يقتل مؤمنا متعمدا وأشباه ذلك، كنا نبت عليه الشهادة حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكففنا عن الشهادة وأخفنا عليهم. نعم، هذا الأثر يعني عن عمر رضي الله عنه قال: لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار، يعني النصوص التي فيها القطع بدخول النار في بعض على بعض المعاصي، كقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال: وأشبه ذلك، كنا نبت عليه الشهادة، يعني نشهد بمن فعل معصية ورد عليها هذا الوعيد نقطع له بذلك، حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فكففنا عن الشهادة وخفنا عليه، كففنا عن الشهادة لأصحاب هؤلاء الذنوب بالنار وخفنا عليهم، وفي مقابل هذا أنهم لا يقطعون لأهل الثواب بالجنة ويرجون لهم. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن يحيى قال: وبلغني عن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه قال: إن الفقيه كل الفقيه من لم يؤيس الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم، هذا أثر عن علي رضي الله عنه، وهو من العلماء الحكماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الفقيه كل الفقيه، يعني إن الفقيه الذي بلغ الدرجة العالية العظيمة في الفقه من لم ييأس الناس من رحمة الله ومن لم يرخص لهم في معاصي الله عز وجل، هذا الفقيه يعظ الناس ولا ييأسهم من رحمة الله ولا يجرئهم على المعاصي، هذا هو الفقه. ولو تأملنا كتاب الله وجدنا القارئ يقرأ القرآن فيخرج بهذه النتيجة، ما يمكن أن يقرأ القرآن مسلم عاصي ويختم القرآن وإذا به في يأس، بل هو في رجاء عظيم، ولن تجد أنه يختم القرآن وتجد أنه متجرع على الذنوب، وهكذا السنة. لكن بعض الناس إذا وعظ خوف حتى يخرج الناس من مجلسه ويقولون لم يبقى أحد إلا هلك. وبعض الناس يعطي الرجاء حتى يخرج الناس من مجلسه ويقولون كلكم في الجنة، هذا يتنافى مع النصوص مع الفقه، يخوف الناس تخويفا لا ييأسهم من رحمة الله، ويعطون الرجاء الرجاء الذي لا يجرئهم على معاصي الله. هذا من حيث العموم. أما من حيث الأفراد فإذا رأيت الرجل من خلال سلوكه أو من خلال سؤاله أو من خلال مخالطته ومعرفة حاله يميل إلى اليأس والقنوط، فهذا لا بد أن يعالج بالرجاء. وإذا رأيته يميل إلى الرجاء يتجرع على الذنوب، فهذا لا بد أن يخوف. ومن هنا لا بد من معالجة المسلمين كل بما يناسب حاله. فالمتجرع على الذنوب يخوف، واليائس من رحمة الله هذا يعطى الرجاء حتى يحصل له الاعتدام. وهذه النقول كلها تؤدي إلى هذه النتيجة، وهو أن فيها ترغيب في الخير من غير تجريء للناس على المعاصي، وفيها تخويف من غير تيئيس. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاء، والذي ينبغي أن يكون عليه المصلحون، والذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه في سلوكه وفي نفسه، أن يكون بين الخوف والرجاء. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: لو بسطتم لنا أحسن الله إليكم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته صلاة خشوع. إذا دخل في الصلاة دخل فيها وهو محب لها، وكان يقول لبلال: أرحنا بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في الصلاة يستعد لها، وذكرت عائشة رضي الله عنها وهي أعرف الناس به، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في شأن أهله، فإذا أذن المؤذن قام للصلاة وكأنه لا يعرفنا. هذا تعبير بليغ من عائشة رضي الله عنها. عندما يكون إنسان في مجلس لا يعرف منهم أحد فيقوم من المجلس، ما يقوم وهو يحدث بعض هؤلاء الجالسين، لأنه لا يعرفهم، يقوم لشأنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم وكأنه لا يعرفنا، يعني لا يستأنف حديثا ولا يكمل حديثا، قام وكأنه لا يعرفنا مع حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا دليل على تعظيمه للصلاة. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء، كما قال الصحابة رضي الله عنهم في صفتها، أنها كانت معتدلة بين قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه، وما كان يطيل في بعض أجزائها ويقصر في بعضها. كان إذا كبر أقبل على صلاته بخشوع، فيقرأ ما كتب الله له، يقرأ الفاتحة في صلاة سواء كانت سرية أو جهرية، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. ونقل العلماء قراءته في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصفوها لنا وصفا، وأنه كان يطيل في صلاة الفجر ويتجوز في غيرها، ولربما قرأ في الفجر بما يقرب من 50 آية، وفي الظهر كان يقرأ بمثل والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وفي المغرب يقرأ بالزلزلة والتين والزيتون وما أشبهها من السور، ويقرب من ذلك في العشاء، ولربما قرأ في المغرب وأطال. هذا هديه عليه الصلاة والسلام في القراءة. وأما بقية أحواله في الصلاة فكان يطمئن في كل أحواله، يطمئن في قيامه وفي ركوعه وفي اعتداله وفي سجوده وفي جلوسه، وكان يسبح في صلاته تسبيحات في الركوع والسجود. قال المحققون أن النبي صلى الله عليه وسلم لربما أطال ولربما تجوز، وكان يطيل في قيام الليل حتى إنه يركع بقدر ما قام ويسجد بقدر ما ركع، وأما في الفريضة فكان يتجوز في صلاته، وكان يقول: من أما الناس فليخفف، ومن صلى لنفسه فليطل ما شاء. وكان من هديه في الصلاة عليه الصلاة والسلام إذا سمع بكاء صبي تجوز في صلاته، وما كان يشق على الناس. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص في ركوعه إلى الاعتدال التام، حتى وصف ركوعه أنه كأنما لو وضع على ظهره قدح لم ينكفئ، دليل على حسن ركوعه عليه الصلاة والسلام. هذا خلاف ما عليه بعض الناس، يحني رقبته وظهره وكأنه مكره على الركوع. أنا لا أقول لكبار السن ومن به عجز، لكن بعض من له قدرة ولم يتعود على حسن الركوع. وكان إذا ركع مكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ومد رأسه عليه الصلاة والسلام في ركوعه بمحاذاة ظهره، ثم يرفع ويكبر في تكبيرة الإحرام وفي الهوي إلى الركوع، وعند الرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، إذا كان إماما. وإذا كان يصلي وأرشد الأمة للمأمومين أن يقول: ربنا ولك الحمد. وكان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وفي الركوع وفي الرفع منه وفي القيام من التشهد الأول، ثم يعتدل من ركوعه ويطمئن في اعتداله، ثم بعد ذلك يسجد. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكف شعرا ولا ثوبا عند سجوده، وأمر أصحابه بذلك، ثم يسجد متمكنا من الأعضاء السبعة، وهي القدمان والركبتان واليدان والوجه. والوجه يمكن فيه جبهته وأنفه من السجود، وكان يبسط يده ويفرج قليلا بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ويستقبل بأصابع قدميه ويديه القبلة، ثم يسبح في الركوع فيقول: سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول: سبحان ربي الأعلى. ولربما سبح بتسبيحات أخرى، لكن ذكر كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني أن هذه التسبيحات كانت في قيام الليل، وهناك بحوث وترجيح معروف عند أهل العلم أن يقول في ركوعي وسجود يقول: سبحان ربي العظيم، أو يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، في السجود يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده. سئل الإمام أحمد عمن قال سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده، فقال لا بأس بذلك. والذي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده. وأما التسبيح بغير هذه الصيغة فلا يجزي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده مع الإتيان بالتسبيح لربما دعا في سجوده، وقال إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأما هيئة السجود فإنه يسجد على الأعضاء السبعة كما ذكرنا، ويجافي بين عضديه وجنبيه وبين بطنه وفخذيه، وكان يستقبل بأصابع قدميه ويديه القبلة. والمجافاة بين العضدين والجنبين متوسطة، ورأيت الآن من بعض طلاب العلم أن يفهم هذه السنة على غير وجهها، فإذا سجد جنح بيديه حتى آذى من خلفه حتى آذى من بجانبيه، هذا غير صحيح. الذي ورد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجافي حتى يرى بياض إبطيه، معلوم أن البياض هو ما يكون في قعر الإبط وما يحيط به من الجنب والعضد، ومعلوم أن البياض إنما يرى متى إذا كانت المجافاة متوسط، ولم يقل إنه يرى قعر الإبط كما يفعل بعض الناس يجنح حتى يرى الإبط كاملا، هذا لم ترد به السنة، وإنما هي من المبالغة، ويفعلون هذا ويقصرون في سنة أخرى وهو استقبال القبلة بالأصابع، فترى أنه تنحرف قدمه يديه تنحرف يداه عن القبلة، فما خالف أحد سنة إلا عطل مثلها كما قال العلماء، فينبغي مراعاة هذا الأمر. وهذا عندما يصلي لنفسه، وأما إذا كان في الصف فلا يؤذي الناس بهذا، لأن مصلحة الجماعة مقدمة على السنن، فلا يؤذي الناس بهذا الأمر. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن في ركوعه وفي سجوده وفي كل أحواله كما تقدم، ثم يرفع من سجوده ويجلس الجلسة التي تسمى الجلسة بين السجدتين، يفترش قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعه في قدمه اليمنى القبلة، ويضع يده يضع يديه على فخذيه، ولا يشير على الصحيح في الجلسة بين السجدتين، وإنما الإشارة في التشهدين، التشهد الأول والتشهد الثاني، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يرفع للركعة الثانية ويؤديها كما أدى الأولى. التشهد الأخير كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل التشهد، فيأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، وكان لربما أطال في تشهده حتى يطيل الدعاء ثم يسلم عليه الصلاة والسلام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهناك كتب صنفت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وغيرها من الكتب، فينبغي اقتناء هذه الكتب والحرص على هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة. حفظكم الله. يقول السائل: بعض الناس ينامون عن الصلاة ويقولون النوم عذر. لا، النوم ليس كله عذر، النوم إذا غلب الإنسان مع الاستعداد وأخذ الحيطة وعدم التسبب في النوم الذي يثقل الإنسان هذا معذور. أما إنسان يسهر معظم الليل وإذا قارب الفجر وضع رأسه من غير ذكر ولا استعداد ولا أخذ الاحتياط للاستيقاظ للصلاة ولا يستيقظ إلا في منتصف النهار ويقول إن هذا معذور، هذا ليس بمعذور بل إنه مفرط. الشيخ عبد العزيز له فتوى يقول إذا لم يضع المنبه ونام حتى يخرج الوقت فإنه يخرج من الدين بهذا، وهو يشير إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يفرط في الأسباب، خاصة الآن مع وجودها هناك منبهات، والجوالات هذه اللي شغلت الناس في كل وقت، في كل جوال منبه، ويمكن أن يضع أكثر من منبه، يعني حتى إذا فات يعني أحد الأوقات يستدرك في الآخر، يحرص على الصلاة ويستعد وينام على ذكر، ويرجى لمن نام عن استغفار أن يوفق للقيام متى ما أراد، لأن الإنسان إنما يبتلى بذنبه، فإذا استغفر يوفق، وهذا شيء مجرد. إذا نمت عن استغفار توفق للاستيقاظ متى ما أردت بتوفيق الله، مع التوكل على الله تبارك وتعالى في ذلك. فإذا حصل بعد ذلك أن غلب الإنسان النوم مع كل هذه الاحتياطات، هذا يعذر إذا كان هذا نادرا. أما أن يكون عادة الإنسان يعني ينام خلاص، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لا تسهر، ما دام أن السهر يترتب عليه ثقل الرأس والنوم. وأما إذا كان يسهر ويؤدي الصلاة في وقتها فهذا السهر في حقه مكروه، وأما السهر الذي يترتب عليه ضياع الصلاة فإن هذا محرم. حفظكم الله، يقول السائل: ما حكم الدعاء بغير اللغة العربية في السجود؟ ما ينبغي في الصلاة أن يدعو بغير لغة العرب، لأن هذه الصلاة يدعى فيها بما ورد، وترجمة الأذكار والأدعية بغير هذه اللغة لا يجزئ،